بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شهرنا يضبط تصرفاتنا، وشهرنا يرفع من مستوى أخلاقنا. حسن الخلق من أعظم خصال التقوى. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من أسباب دخول الجنة، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. ومن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. صاحب الخلق الحسن يبلغ درجة عالية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق مركب من تواضع، عفة لسان، طلاقة وجه، لين جانب، حياء النفس، بذل المعروف، احتمال الأذى، الصبر، العطاء. رمضان فرصة للتعود على محاسن الأخلاق جميعا، لأن فيه هذا البذل. النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، هذا الجود. ولما تحدثنا عن فإن شاتمه، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، هذا كف النفس. كذلك الكلام الطيب، كذلك ترك قول الزور والعمل به، مرتبطة بموضوع الصيام. الصيام يجعل قاعدة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يجعلها طريقا في الحياة. ضبط اللسان وعدم الاعتداء والعفو والصفح. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، بالطوب يرمى فيرمي أطيب الثمر. وهكذا المؤمن. واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر الصيام، فسروها بالصيام. واستعينوا بالصبر والصلاة، قال مجاهد: الصبر الصيام، لأنه نوع فريد من أنواع الصبر. ولما قال: ما من استطاع الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، ما عنده ماديات، ما عنده، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن هذا في ضبط للشهوة وحفظ لللسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نتحدث قليلا وإياكم عن أحكام الزكاة. فيها طهارة وبركة ونماء وزيادة. سماها الله صدقة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، فمنها واجبة الزكاة، ومنها مستحبة كسائر الصدقات. الزكاة ورد ذكرها مع الصلاة في أكثر من 80 آية. هذا الاقتران دليل الوجوب العظيم. الزكاة واجبة على كل مسلم غني، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، ولي المجنون، ولي الصغير، ولي اليتيم يخرج عنه. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الغني الذي تجب عليه الزكاة من ملك النصاب الشرعي المحدد من المال، يعتبر غنيا. وليس معنى الغني أنه صاحب الملايين. النصاب مقدار معين من المال لا تجب الزكاة في أقل منه، يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية. فنصاب الإبل 50 من الإبل، ونصاب البقر 30 من البقر، نصاب الغنم 40 من الغنم، نصاب الذهب 85 غراما من الذهب الخالص، نصاب الفضة 595 غراما تقريبا من الفضة الخالصة. لا تجب الزكاة إلا على من كان مالكا للنصاب، كان مالكا للمال ملكا حقيقيا، المال كل ما يتمول، فالذهب والفضة والغنم الإبل الزروع والثمار البقر كلها أموال، كلها في الشرع تعتبر أموال تتمول. الذهب والفضة ما يقوم مقام اليوم الأوراق هذا نقد، يسمى نقدا، هذا الفرق بين النقد والمال. فإذا قيل زكاة المال يشمل البقر وغنم بهيمة الأنعام، عروض التجارة تشمل الذهب والفضة، يشمل الزروع والثمار، كله أموال. أما النقد هو الذهب والفضة. إذا كان الشخص يملكه ملكا حقيقيا يقدر على التصرف فيه تحت يده، ليس محجوزا مثلا، ليس مغصوبا منه، فإن عليه الزكاة. وبناء على ذلك المال الذي ليس له مالك معين كأموال الأوقاف وصناديق البر والجمعيات الخيرية لا زكاة فيه. مال الضمار غير المقدور على التصرف فيه والانتفاع به لا زكاة فيه. مال الضمار مثل إيش؟ المال المفقود، المال المغصوب، المال المسروق، المال المدفون في الصحراء وقد ضيعه صاحبه لا يدري أين هو، هذا اسمه مال الضمار، ما في زكاة حتى يقبضه صاحبه، حتى يوجد، حتى يصبح ضمن تصرفك يا صاحب المال. كل من قبض شيئا من هذه الأشياء استحصلها بعد ما كانت في اليد، كانت محجوزة، كانت شبه مفقودة، ضائعة، ثم وجدها أو أعيدت إليه، يعني سرقت، بلغ عنها الشرطة، بعد سنتين رجعوا له المسروقات، أموال نقدية، السنتين هذه إيش الحكم فيها؟ قال بعض العلماء كل من قبض شيئا من مال الضمار الذي كان مفقودا غير مقدور على الانتفاع به والتصرف فيه محجوزا فإنه يزكيه مرة واحدة فقط عن كل المدة ولو كانت سنين. طبعا الأصل أن الإنسان إذا ملك النصاب وحال عليه الحول وهو السنة القمرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، ما هي ميلادية، قمرية، فإن عليه الزكاة. طبعا الميلادية والقمرية في فرق بينهم 11 يوم، يعني لو واحد يخرج زكاته على الميلادي ويقول أنا ميزانيتي على الميلادي وبطلع زكاتي على الميزانية وعلى السنة الميلادية، بعد 33 سنة حيكون أكل سنة كاملة على الفقراء، أكل سنة كاملة على الفقراء. ولذلك من العلاجات أنه بدل ما يضرب المبلغ اللي عنده في فاصلة 0.25 يعني 25 في الألف، يضرب في فاصلة 0.257. هذه السبعة إيش فائدتها؟ أن تعوض الـ 11 يوم الفرق بين السنة الميلادية والقمرية، لأن زكاتنا ما هي على السنة الميلادية، زكاتنا على السنة القمرية. ما هو الدليل على وجوب الزكاة إذا حال الحول؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. حساب الحول من حين بلوغ المال النصاب، ويكون حسابه بحسب الأشهر القمرية. طبعا طب إذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة، بعت، أنفقت، وهبت، سرق، ضاع، خسرت، نزل عن النصاب، ينقطع الحول عند بعض العلماء، وما يبدأ الحول إلا إذا رجع إلى المال إلى النصاب مرة أخرى، تبدأ حساب سنة من جديد. طيب واحد مات أثناء الحول، لا زكاة عليه ولا على ورثته، لكن من استلام الورثة للمال يبدأ الحول عليهم هم، لكن لو حال الحول على المال ثم مات وما طلع الزكاة فهذا دين لله تعالى، أول ما نبدأ به في التركة بعد نفقة تجهيز الميت وتكفين الميت، دين الله تعالى، نطلع الزكاة التي وجبت عليه قبل أي تقسيم، نطلع دين الله عز وجل. بعض الورثة يقولون نحن نرث تركة بس ما نقسمها وإحنا راضين، مثلا عماير مؤجرة ما انفاصلنا، قلنا هذه عمارة فلان وهذه عمارة فلان وهذه دكان محل بس ما بعناه خليناه يشتغل، نقول خلص الزكاة عليه لأنه خلص أنتم راضين وأنتم استلمتم ودخلتم كأنكم دخلتم شركاء، كأنكم صرتم شركاء. في موضوع مهم جدا في إخراج الزكاة وهو النية، نظرا لأن الزكاة عبادة من العبادات لا تصح إلا بنية من صاحبها، لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فلو أن شخصا رأى فقيرا في الشارع فأخرج 100 وأعطاه، بعد ما مشى قال ليش ما أحسبها من الزكاة، هو لما أعطاه 100 ما كان ناوي زكاة، صدقة. بعد ما مشى واستلم الفقير الصدقة قال ليش ما أحسبها من الزكاة، ما ينفع ما يصلح ما تعتبر زكاة، ليش؟ خرجت بنية صدقة، والزكاة لابد لها من نية عند الإخراج. فإذا أخرج مالا بغير نية الزكاة ما تحسب زكاة. كذلك ما أحد يخرج زكاة عن أحد إلا بإذن منه، حتى يكون عنده نية هو. فمن أخرج الزكاة عن والده من غير إذنه وعلمه ما تبرأ ذمة الوالد لأنه ما نوى، إلا إذا وكله، إذا وكله خلاص.